وعساس وهاتني معك في الجراب ألا أشوفك عطشان من جور الظما في التهاب ألا طال المدى والحلا قلامش ظهور الركاب ألا واليوم قد جيت عاد الله زمان الشباب ألا هات لي خبر من قدال قوم الكرام النساب ألا ردت على قلبي ما تعود ذكر الطياب ألا ذكر المحبين جنه كل من كان حاب ألا والحمد لله يوم الله فتح كل باب ألا انت هنا قاد تمرنا لذيذ الشراب ألا معنا عليلي تخاف الطه إلى غوص غاب ألا عمر لنا كل ما نزل قد طرده الخراب ألا عين لنا من معاين العيون الذكر ألا من حصل السيل في الوادي ينيخ الركاب، ألا حيث الهنا ويجي الرضا من صماد الشعاب، ألا يا عبد الرحمن هذا كنزنا والنصاب، ألا اشرح سعوفه وخلي التالية للذياب، ألا وشفت في بعض وقتك للكلام انسياب، ألا عرض بذكري ولا تكثر عليه الخطاب، ألا قل عبدكم يا مجلن الحشام والعتاب، ألا خلط وخبط ولكنه من ألا جودوا بنظرها بها يكشف غليظ الحجاب، ألا تمسي منازله من بعد القطيعه دراب، ألا ثم الصلاة على المختار ألا ولال وصحب ما وقت المحبين طاب، ألا يا دندانا السلام عليكم.